أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. فالإمام ابن المنذر رحمه الله جمع في هذا الكتاب المسائل التي أجمع العلماء عليها. وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى كتاب العدة، أي عدة النساء، ووصلنا إلى الإجماع رقم 500. الإجماع رقم 500، وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب الكرام أن العدة 3 أشهر إذا لم تكن المرأة تحيض، إما لصغر أو لإياس لكبر يعني، لكن إذا كانت تحيض فالعدة كم؟ العدة 3 حيضات. جميل. هب أن بنتا صغيرة تزوجت وهي صغيرة لم تحض بعد، ثم طلقت وما زالت لم تحض، فعدتها كم؟ 3 أشهر كما أخبر الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. مر الشهر الأول والثاني والشهر الثالث قبل انقضائه بيوم أو يومين لجاءها الحيض، هل تعتد بالأشهر تنتظر يومين وتكون انقضت عدتها، أم تبدأ وتعد 3 حيضات؟ اتفق العلماء على أنها تبدأ ب3 حيضات، لا تنقضي عدتها حتى تحيض 3 حيضات، برغم أنها جلست 3 أشهر إلا يوما أو يومين. لكن لو انقضت 3 أشهر وبرت ب10 أيام أو 20 ثم حاضت بعد ذلك فقد انقضت عدتها بالأشهر لا بالأقراء. هذه مسألة مهمة. لعل سائلا يسأل ويقول: وهل يمكن أن نزوج البنت صغيرة؟ نعم، يجوز تزوج البنت صغيرة. فعائشة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها عقد عليها عمرها 7 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات، فلا حرج أن تتزوج البنت صغيرة إذا وافق ولي أمرها على ذلك. الإجماع الواحد بعد 500، وأجمع أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف بالأقراء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المرأة التي تحيض عدتها 3 حيضات. هب أن امرأة طلقها زوجها وقد وضعت وعليها دم النفاس، ده النفاس يستمر مثلا 30 يوما 40 يوما مثلا، هل إذا طهرت من النفاس فقد انتهت عدتها؟ لا، طهرت من النفاس تنتظر حتى يأتي الحيض وتعتد ب3 حيضات. الإجماع الثاني بعد 500، وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه. مسألتان مهمتان أيها الأحباب. المسألة الأولى أن الرجل الذي طلق زوجته يملك فيه رجعتها، يعني الطلاق الأول أو الطلاق الثاني يملك رجعتها، يمكن أن يرجعها، أما الطلاق الثالث لا يملك رجعته، يعني في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يملك رجعته. طلقها، قال لها أنت طالق. فاعتدت المرأة بحيضة حيضتين وباقي حيضة ثم تنقضي عدته. في الحيضة الثالثة قبل أن تحيض الحيضة الثالثة توفي زوجه، توفي الرجل الذي طلقه. يقول العلماء أن عليها عدة الوفاة. عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10 كما قال القرآن الكريم. إذن تلغي ما مضى من العدة حيضة أو حيضتين إلى آخره ما دامت العدة لم تنقض، ثم تبدأ العدة الجديدة 4 أشهر و10 أيام. هذا هو الحكم الأول، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وترثه. ترثه، الرجل طلقها وطلقها عند المأذون ولم تصر زوجته، طلقها الطلقة الأولى ولم تصر زوجته، والمرأة تعتد تنتظر حتى تنقضي عدتها لتتزوج غيره. في أثناء العدة من الطلقة الرجعية توفي الرجل الذي طلقها. قال العلماء ترجع إلى عدة الوفاة 4 أشهر و10 وترث هذا الرجل الذي طلقه، لأنها ما زالت في العدة. والمرأة ما زالت في العدة، إذا كانت في العدة، العدة الإيه؟ العدة الرجعية، يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية التي يملك فيه رجعتها. إذا كانت المرأة في العدة فهي في حكم الزوجية. إذا مات زوجها في هذا الوقت ترثه. هذا بالإجماع، هذه مسألة مهمة قد لا يلتفت إليها بعض الناس. الإجماع الثالث بعد 500، وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة. المطلقة ثلاثة، يعني طلقها 3 مرات، 3 طلقات. 3 طلقات هذه معناها أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فحينئذ لو ماتت في العدة، في عدة الطلقة الثالثة، لا يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة. الإجماع الرابع بعد 500، وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة. من هي الذمية؟ اليهودية أو النصرانية. هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية؟ نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج نساء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية، لكن لا يجوز له أن يتزوج المشركة، لا يجوز له أن يتزوج الشيوعية ولا الكافرة ولا عابدات البقر ولا عابدات بوذا، لا، إنما يجوز له أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لابد أن تكون صاحبة كتاب يهودية أو نصرانية. هب أن رجلا تزوج امرأة ذمية يهودية أو نصرانية، لكن للزواج بالنصرانية شروط. الشرط الأول أن يكون الأولاد مسلمين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ألا يخشى عليها أن تدخله في دينه، في دينها، يعني لا تكون قوية الشخصية فتأخذه معه في النصرانية أو اليهودية. بهذين الشرطين يجوز أن يتزوج الإنسان يهودية أو نصرانية. إنسان متزوج بيهودية أو نصرانية ثم طلقها، كيف تكون عدتها؟ لا يحل أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، عدتها 3 حيضات. ويجوز له أن يراجع في خلال العدة 3 حيضات إن كانت تحيض، و3 أشهر إن لم تكن تحيض. الإجماع الخامس بعد 500، وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل فمات السيد وهي عند زوجها فلا عدة عليها ولا استبراء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن إنسانا زوج أم ولد، أمة عنده فزوجها لرجل آخر، عنده أمة زوجها لرجل آخر، هذه الأمة متزوجة بهذا الرجل لو مات سيدها الذي يملكه وهي عند زوجها وهي متزوجة بآخر، هل عليها عدة وفاة؟ لا عليها، فلا وفاة، لا عليها عدة ولا استبراء، لأن سيدها لم يكن أصلا يعاشره، وزوجها لغيره وامتنع تماما عن معاشرتها. الإجماع السادس بعد الخمسمائة، وأجمع أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق حيضتان. الأمة إذا طلقها زوجها تعتد بطلقة بحيضتين، والحرة تعتد بثلاث حيضات. قول عمر رضي الله عنه الأمة تعتد بحيضتين والعبد يطلق طلقتين وتزوج امرأتين. وانفرد ابن سيرين فقال عدتها عدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، وصحيح أنها مضت فيها سنة ويكاد يكون إجماعا بين الصحابة. الإجماع الثامن بعد الخمسمائة، وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها شهران وخمس ليالي. شهران وخمس ليالي، ليه شهران وخمس ليالي؟ عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها، أمة توفي زوجها، إذا كانت حرة فعدتها كم؟ أربعة أشهر وعشر. عدة الأمة نصف عدة الحر، شهران وخمس ليال. وانفرد ابن سيرين أيضا فقال أربعة أشهر وعشرا كالحرة، وقيل بأن مكحول أيضا انفرد في ذلك، لكن انفرد بذلك لكن قول الجمهور أقوى. ننتقل إلى كتاب الإحداد، وهو الكتاب الرابع والعشرون من كتاب الإجماع لابن المنذر. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الإحداد. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، وأجمع على ذلك. وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الإحداد. ما معنى الإحداد؟ إخواني هذه مسألة مهمة تتعرض لها نساء المسلمات كل يوم، نساء المسلمين يتعرضن لها كل يوم. يعني إيه؟ يعني الحداد والإحداد. امرأة توفي زوجها وهي في ذمته، يجب عليها أن تحد عليه فترة العدة أربعة أشهر وعشر. ما معنى الإحداد في حق هذه الزوجة؟ أولا لا تتزين، تخلع الذهب الذي في أذنها القرط، وتخلع الذهب الذي في أيديها، ممنوع الزينة. الأمر الثاني لا تتطيب، لا تضع طيبة. الأمر الثالث لا تلبس ثوبا مزركشا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مساه زعفران أو ورس. الأمر الرابع لا تبيت إلا في بيتها، يعني لا تسافر في فترة العدة، بل إذا خرجت لأمر ما ترجع فتبيت في بيتها. لا تتزوج في فترة العدة. هذه خمسة أحكام للأخت التي توفي عنها زوجها. أول أمر لا تضع طيبا، تخلع الذهب، الثوب المزركش ممنوع، لا تتزوج، لا تبيت، لا تبيت إلا في بيتها. طيب معنا اتصال نأخذه، تفضل. من؟ أيوة تفضل. السلام عليكم يا شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال مولاني؟ سلمك الله وبارك فيك. لو سمحت معي سؤالين بس كده. تفضل أخي الكريم. الصلاة ولا حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة يا سيدي؟ جميل. السؤال الثاني هو حكم سماع المرشدين يا مولانا الشيخ. ما معنى المرشدين؟ اللي هم يعني زي الشيخين والمشاهد. يعني معهم موسيقى ولا بدون موسيقى؟ نعم يا سيدي معهم. معهم موسيقى. ونسألك الدعاء بالله عليك يا شيخ. ربنا يحفظك ورعاك وبارك. طيب. نجيب على سؤالي أخينا الكريم ثم نكمل موضوعنا إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور. العلماء يقولون يحرم على المسلم أن يبني قبرا على مسجد أو أن يدخل القبر في المسجد، أن يبني مسجدا على قبر أو أن يدخل القبر في المسجد. يعني إيه؟ يعني العلماء يقولون لا يجوز هذا. ما الدليل أيها العلماء؟ قالوا الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يعني ينهان عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إننا رأينا بالحبشة كنيسة فيها تصاوير وكذا قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصلوا فيه، أولئك شرار الخلق عند الله. من هذه الأحاديث قال العلماء يحرم أن نبني مسجدا على قبر ويحرم أن ندخل القبر في المسجد، إنما القبور كلها توضع في مكان واحد والمساجد معروفة. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يصلي في مسجد به قبر. لو بلدك فيها مسجدان، مسجد به قبر ومسجد ليس به قبر، تذهب في المسجد الذي ليس به قبر. سائل يسأل ويقول كيف يقول علماؤنا حفظهم الله ورحمهم الله ذلك وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ الجواب، قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أن يدفن في المسجد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي لم يدفنوه في المسجد. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حجرات نسائه ملاصقة للمسجد، وكان باب غرفة عائشة، باب حجرة عائشة مفتوح في قبلة المسجد، يعني مفتوح من الجهة الشرقية، يدخل منه إلى الصف الأول مباشرة فيصلي بالناس. فكانت غرفة عائشة رضي الله عنها، أو حجرة عائشة، لأن الغرفة للمكان المرتفع والحجرة للمكان الواطي، يعني الدور الأسفل اسمه حجرات والأدوار العليا اسمها غرف في اللغة. كانت حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة، فاجتمع الصحابة وقالوا لا ندري هل ندفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع أم أين ندفنه. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن كل نبي حيث خرجت روحه، يدفن كل نبي حيث خرجت روحه. فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي توفي فيه، ثم حفروا له، غسلوه، كفنوه، وصلوا عليه فرادى، ثم دفنوه في هذا المكان. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة بعيدا عن المسجد، بس كان في جدار المسجد بعيد وجدار الحجرة يختلف عن المسجد تماما، لم يدفن في المسجد. لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه استأذن عائشة فدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنه فأذنت له فدفن بجوار أبي بكر رضي الله عنه، فأصبح قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم قبر أبي بكر ثم قبر عمر في غرفة عائشة رضي الله عنه أو في حجرة عائشة. جاء بكر الصديق في أول خلافته أراد أن يوسع المسجد، حينما ضاق بأهله وسع المسجد من ثلاث جهات وترك الجهة التي فيها القبر، لأنه لا يجوز إدخال القبر في المسجد. وعمر رضي الله عنه وسع أيضا من ثلاث جهات، وعثمان عمل توسعة كبيرة وأعاد عرش المسجد مرة أخرى، وكذلك سواري المسجد يعني أعمدة المسجد، ووسع من ثلاث جهات. كل هذا لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يعلمون أنه لا يجوز إدخال القبر في المسجد. وبعدما انتهت الخلافة الراشدة وبدأت خلافة الأمويين، كانت هناك خلافة الوليد بن عبد الملك، فأرسل الوليد بن عبد الملك إلى عامله يعني أميره على المدينة النبوية، وأسع المسجد النبوي من الجهات الأربع. فاستفتى العلماء، أمير المدينة استفتى العلماء، استفتى الإمام مالك ومن معه من العلماء، فأجمعوا وكتبوا أنه لا يجوز إدخال القبر في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. فالوليد بن عبد الملك كان شديدا وكان غليظا، فأرسل إلى أميره: إني لم أرسل لك مستفتيا، إنما أرسلت إليك منفذا، نفذ. فاضطر لنفذ، وسكت العلماء حتى لا تكون فتنة. وإلا كان في زمانه، أنتم تعلمون أن الإمام مالك ضرب من أجل فتوى أفتاها تخالف هو السلطان. فالذي أدخل القبر في المسجد هو من؟ هو الوليد بن عبد الملك. والخلفاء الراشدون لم يدخلوه. فبعد ذلك بدأت التوسعات كلها من جميع الجهات، وتركوا هذه الجهة، حتى إن الحكومة السعودية الآن حفظها الله وأكرمها وزادها شرفا وكرامة من أجل اهتمامها بالحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم المدني، وما تبذله من راحة للحجاج. لما أراد الملك فهد رحمه الله أن يوسع، وسع من جميع الجهات، وترك الجهة التي فيها القبر لم يوسع فيها، فتجد من جهة القبر إلى البقيع كلها خارج المسجد، برغم أن هذه التوسعة هي أوسع توسعة على التاريخ. يعني كان في توسعات عثمانية وتوسعات كذا، هذه أوسع توسعة، حتى أن الملك فهد رحمه الله أدخل جميع بيوتات الصحابة كلها في المسجد. يعني المدينة القديمة كلها دخلت المسجد، أصبحت داخل المسجد. يعني أنت وأنت تمشي في المسجد النبوي، أنت تمشي في شوارع المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله رحمة واسعة. وبرغم ذلك ترك هذه الجهة لم يوسع، لأنه يعلم العلماء أفتوه الشيخ ابن باز والمشيخ رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، قالوا بأنه يحرم إدخال القبر في المسجد، ولو وسع من جميع جهات لأصبح القبر في وسط المسجد. فالقبر الآن في جانب المسجد. إذن لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر، اللهم إلا إذا كانت قريتك ليس فيها إلا هذا المسجد وفيه قبر، فأنت الآن إما أن تصلي الجمعة أو لا تصلي، وإما أن تصلي جماعة أو أن تصلي وحدك. في هذه الحالة قال العلماء يجوز الصلاة في المسجد الذي به قبر لضرورة عدم وجود غيره من المساجد. وبرغم ذلك لا تتجه إلى القبر، حاول أن تجعل القبر عن يمينك أو عن يسارك أو خلفك وتصلي فيه لهذه الضرورة. أما إذا كانت هناك مساجد أخرى ليست فيها قبور تصلي فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. أما سؤال أخينا الثاني: سماع المنشد الذي معه الموسيقى، كأنه السؤال تقريبا عن بعض الناس الذين يقولون القصائد الدينية أو القصائد التي فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام ويستخدمون معهم موسيقى وطبل ونحو ذلك. الموسيقى والطبل محرمة، وهذه الطريقة بدعة، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يحضر هؤلاء المنشدين بالموسيقى إلى بيته لينشدوه في مناسبة فرح ابنه أو في مناسبة عقيقة أو في مناسبة كذا، لا يجوز، لأن الموسيقى محرمة وهي مزمار الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هؤلاء يترنحون يمينا ويسارا بطريقة مبتدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلتك أهلا ومرحبا بكم. معلش ليا خمس أسئلة النهاردة، معذرتك. تفضل يا أختنا الكريمة. الحلقة اللي فاتت حضرتك قلت لو الجنين خمس شهور ونزل العدة خلصت، نعم، وواحد تانية جينا صغير العدة ما خدتش، معلش ما فهمتهاش، افهمها تاني من فضلك. طيب ده اول سؤال. نعم طيب اتفضلي هات السؤال الثاني. السؤال الثاني في اخواني رايحين عمره وعايزين يحرموا من ترقيم، انا قلت لهم لا من ابر علي مش مصدقني. وهم طالعين هنا من مصر؟ ايوه. طيب السؤال الثالث، كان حضرتك من كام سنه خطبت خطبه في الرحمه المهديه عن اخ بيعمل كل حاجه حلوه ما عدا صلاه الفجر. نعم. عايز الشريط ده باي سعر وباي ثمن عشان عندي حاله كده. حاضر صعب. خلاص ماشي اتفضل. جزاك الله خير، اسف ازعاجك، معلش. لا ما فيش حاجه اتفضل. معلش بقى، ورجاء مني حضرتك ادعي لاختي ام اسلام شغاله المره فاتت من اختي ام محمد، فادعي لها بالشفاء. نسال الله ان يشفيها وان يعافيها. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، اكرمك. بالنسبة لأسئلة أختنا الكريمة، تقول بالنسبة للجنين إذا كان 5 أشهر فما فوق مثلا تنتهي العدة، وإذا كان أقل من ذلك لا تنتهي العدة. نعم العلماء قالوا بأن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإذا مات عنها وهي حامل أيضا تنقضي عدتها بوضع الحمل. ثم سألوا هذا السؤال، لو أسقطت قتل جنينا ميتا هل تنقضي عدتها بهذا السقط أم لا تنقضي؟ قال العلماء تنقضي بهذا السقط بشرط أن يكون هذا السقط قد خلق، يعني ظهرت فيه رأس أو يد أو رجل. إذا أسقطت المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها سقطا قد خلق فقد انتهت العدة. أما إذا لم يخلق كأن تلقي أكرمكم الله قطعة لحم ليست فيها أي شيء لإنسان فهذه لا تجعل العدة تنقضي، لابد أن تنقضي العدة بالحيضات أو بالأشهر على حسب. ثم تسأل أختنا الكريمة فتقول بأنهم يريدون أن يعملوا عمرة ويريدون أن يحرموا من التنعيم، هذا ليس صحيح. من أراد أن يعمل عمرة أكرمكم الله وبارك فيكم ورزقنا وإياكم عمرة كل عام لا بد أن يحرم من الميقات، والذين يخرجون من مصر إما أن يخرج متجها إلى مكة مباشرة وإما أن يخرج متجها إلى المدينة ومنها إلى مكة، فإن خرج متجها إلى مكة فلا بد أن يحرم من الميقات، وميقات أهل مصر والشام الجحفة، فينبغي أن يكون في الطائرة أو في الباخرة إذا حاذ الميقات أن يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم عمر. فإن تجاوز الميقات متعمدا بدون أن يلبي وبدون أن يلبس ملابس الإحرام وهو ينوي العمرة فالعلماء يقولون إما أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى فيحرم، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم، يعني لأنه تجاوز الميقات. أما إذا كان الإنسان سيذهب إلى المدينة أولا يجلس فيها يوما أو يومين لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرم من الميقات الذي سيمر به، وإنما يحرم من ميقات أهل المدينة. بعدما يقضي زيارته يبدأ من أبيار علي وهي ذي الحليفة ويحرم منها متجها إلى مكة. أما أن الإنسان يتجاوز الميقات ويدخل مكة ثم يحرم من التنعيم على باب مكة، لا، الإحرام من التنعيم أيها الأحباب الكرام هذا ميقات أهل مكة. لو واحد من أهل مكة يريد أن يعمل عمرة نقول له اخرج إلى التنعيم أو إلى الشرائع إلى الحل يعني وأحرم. طيب ناخذ الاتصال. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك حضرتك لي سؤال. تحت أمرك. حضرتك قلت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أن كل نبي حيث تخرج روحه. نعم. أنا قرأت أن النبي يعقوب عليه السلام لما مات أوصى سيدنا يوسف أن يدفن بجوار قبر أبيه سيد إبراهيم. نعم. نرجو التوضيح. حاضر إن شاء الله. أجيب حضرتك. بارك الله فيك. أما إن يخرج من التنعيم يحرم فهذا ميقات أهل مكة المكي، من أهل مكة إذا أراد أن يحرم يقولون يخرج إلى الحل، إما أن يخرج إلى الشرائع أو أن يخرج إلى التنعيم من أي جهة، يخرج من نطاق الحرم فيحرم ثم يدخل. أما نحن أهل الآفاق لا يجوز لنا أن نتجاوز الميقات إلا محرمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل إلى آخره، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. طيب، أما بالنسبة لأختنا الكريمة تسأل عن شريط صلاة الفجر. شريط صلاة الفجر أظن أنا ألقيته قديما ولا أذكر، ألقيته في أكثر مكان، لكن تقريبا لو أرادت الأخت أن تجده ستجده إما في تسجيلات التقوى الإسلامية أو أن تسحبه من على النت في صفحة إسلاموي أو في الموقع، إن شاء الله تجد هذا الشريط. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها من الداعيات إلى الله تبارك وتعالى. أما أخونا بارك الله فيه يسأل يقول حديث يدفن كل نبي حيث خرجت روحه، ثم يقول بأنه قرأ أن يوسف عليه السلام لما توفي قبل أن يموت أوصى أن يدفن بجوار أبيه يعقوب، بجوار أبي يعقوب. أقول أولا هذه من الإسرائيليات، وأنت تعلم أن الإسرائيليات يعني ما حكي عن بني إسرائيل، يعني لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، ما حكي عن بني إسرائيل مما نقله بعض الصحابة أو بعض التابعين أو نقل من كتبهم أو كذا تسمى بالإسرائيليات. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث صحيح البخاري. العلماء قسموا الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام، قالوا قسم صدقه القرآن فنصدقه، وقسم كذبه القرآن فنكذبه، وقسم لم يحكم القرآن ولا السنة فيه بصدق ولا بكذب فهذا لا نصدقه ولا نكذبه ولكن يجوز لنا أن نرويه. إذن لو وجدنا في الإسرائيليات ما يخالف آية صريحة أو حديثا صحيحا فإننا في هذه الحالة نأخذ بالحديث ونرد هذا الحكم من الإسرائيليات الذي يخالف شرعنا ويخالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى الإجماع في كتاب الحداد. عرفنا أن الأخت المسلمة إذا توفي عنها زوجها تمتنع عن خمسة أشياء، هذه هي الحداد، هذه أمور الحداد: وضع الطيب ممنوع، لبس الذهب والحلي ممنوع، لبس الثياب المزركشة ممنوع، ليس شرطا أن تلبس أسود، ممكن تلبس أزرق، تلبس أي ثوب غير مزركش، كذلك ممنوع الزواج في فترة العدة، كذلك لا يجوز أن تبيت إلا في بيتها. يعني العلماء يقولون لو أن امرأة قطعت تذاكر الحج هي وزوجها مثلا ثم توفي زوجها فحينئذ لا يجوز أن تخرج في العدة، تظل حتى لو سيخرج معها أخوها أو أبوها لا يجوز أن تخرج في فترة العدة، لأنه لا يجوز لها أن تسافر في فترة العدة بل يجب أن تبيت في بيتها. لو خرجت لزيارة أو كذا ترجع في نفس اليوم لكي تبيت في بيتها. هذه مسائل مهمة جدا. الإجماع، طيب نأخذ الاتصال قبل هذا الإجماع، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لدي عدة أسئلة في الزكاة. الأول في الذهب، أنا سمعت عدة أشياخ يقولون أن الذهب من البيت الذي تزين به المرأة في الأعراس لا يزكى عليه، وأن مختارة وعند إسلامية. حاضر إن شاء الله. وأدري على كلامك اليوم، لأن حالا ينصب عليهم، لأن الزيت يا أخي 80 جرام ولكن لا أكثر من جرام في 85. طيب. إن كان في 85 جرام وما أكثر، كم يزكى الباقي؟ مثلا 140 جرام. كم يزكى من جرام؟ طيب. السؤال الثاني هذا بتزكاة المال. هم يجب اعطاء الزكاة اكثر من مرة لشخص واحد، اعرف ان اعطيه اكثر من مرة. كيف يعني اكثر من مرة؟ انا اعلم هو محتاج في بعض الايام. السؤال كذلك في الزكاة، هل يجوز لي زكاة زوجي أعطيها لوالدي بالتقسيط كل شهر كمرتب شهري على مدار العام؟ اجعل لهم مرتب شهري من الزكاة. أنت فاهم يا شيخ؟ نعم. أنت من الجزائر؟ نعم من الجزائر. مرحبا وأهلا بك، أجيبك إن شاء الله. أختنا الكريمة، طيب نأخذ اتصال هذا وبعدين نجيب أختنا من الجزائر. تفضل. اتصال معنا، تفضل. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ وحيد عبد السلام. معاك، تفضل. حضرتك، أنا كنت من قبل رمضان كده كنت بتخانق مع زوجي كتير، وبعدين كنت نايمة يعني وزوجي جه لاني مفتحه عينيا وكنت بترعش يعني بقول كده، فصحوني فانا ضحكت في وشه، فبعدين قلت له ان انا كنت شايفاك وحش قدامي وكنت بخاف منك يعني كنت بتخوفني. فبعدين سبت البيت واتخانقنا من لا شيء كده ورحت بيت اهلي، وبعدين جينا يعني الناس يعني مشايخ رجعوني وكده، وبعدين قرأ عليا فجأة كده تلاقي جسمي كأن حاجة بتتكون، بعدين أغمى عليا وحاجة نطقت عليا، فبعدين وداني عند الشيخ قرأ عليا وكده، طلع يعني أنا يعني اتلبست بس أنا بقالي 4 شهور كده يا شيخ وتعبانة، وحاليا أنا بكلمك بشوف خيالات سودة او بتهيئ يعني مثلا اكون بسمعكم مثلا على التلفزيون او مثلا جايبه قناه زي كده وببص كده مثلا ببص على الارقام ديت اشوف في خيال اسود قدامي على طول، اجي اقرا اية الكرسي ولا اي حاجه مش عارفه اعمل ايه. شيء حاضر اجيبك ان شاء الله. بس بالله عليك يا شيخ عشان انا تعبانه، انا بقالي 4 شهور. الف سلام عليك. حاضر اجيبك ان شاء الله. جزاك الله كل خير. معلش يا شيخ، ممكن اخد رقم تليفونك الموبايل؟ خديه من الكنترول. بارك الله. طيب ماشي. زوجي هيا. طيب اتصال اخر. ايوه تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ الله يسلمك ويبارك فيك. معك عاصم من السعوديه. اهلا ومرحبا بكم. بقول لحضرتك، انا كنت قبل كده طلقت برسالة موبايل، وبعد كده طلقت مرة تانية بالكلام برضو كده، قلت زوجتي انت طالق دول مرتين. وبعد كده جيت في السعودية هنا، حصلت لي تعرفت على ست يعني هنا متخلطة جدا وكان في مشاكل بينه وبينها. المهم قبل المشاكل دي خدت منها مبلغ كبير يعني حوالي 200,000 ريال، وكتبت لها شيك بيهم، يعني سددت لها 50 وكتبت شيك ب 150. وحصل انك اتصلت بمراتي مره وحصل مشاده بينهم وحصل تلاسن يعني شتيمه. فالمهم هي ضغطت عليا بالشيك ده وقالت لو ما خلقتهاش انا هسجنك، انت تجيب لي حقي، انا اتشتمت وتهزأت ومراتي اتشتمت من غير سبب ومش هخليك تشوف مصر دي، ويا السجن يا تطلق. فانا بيني وبين نفسي يعني قلت انا ايه، أهم أنا ما عنديش نية الطلاق، أنا كل هدف إن أنا أطلق ورقة بإن أنا أطلق. فطلعت الورقة من المحكمة ورحت للشيخ وكذبت عليه يعني، قلت له أنا بعت لزوجتي رسالة بالموبايل وقلت لها أنت طالق. فالشيخ أثبت لي الطلاق ده وقال لي وريني الرسالة، قلت له رسالة ما تحت، وأنا ولا ما بعتش رسائل أساسا يعني. فالمهم طلعت الورقة من المحكمة ورحت وريتها الورقة ديت، وحتى كتبت العنوان غلط بحيث ان الطلبه ما توصلش لمراتي ما تشوفهاش، ده زوجتي اللي في مصر. فالمهم حصل بطريقه ما والورقه وصلت مصر، فهل يقع الطلاق كده؟ وانت سالت انا ما كانش في نيتي طلاق خالص، انا كل نيتي ان انا اطلع الورقه دي بس عشان كذبت في موضوع السجن. سألت مشايخ عندكم في السعودية ولا لا؟ لا ما سألتش حد ما خلص. يعني لم تتصل لم تسأل أحد من أهل العلم؟ ما سألتش حد. طيب حاضر. طيب معنا اتصال آخر تفضل. نعم تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا كنت عاوز أسأل حضرتك في حضور الأفراح والحاجات دهية للأقارب الدرجة الأولى يعني الأخت الأخ أو كده هل الذهاب إليها حرام أو مش حرام؟ السؤال التالي يعني أنا زوجي فرح أختي قريب هو منعني من الذهاب إليه يعني فأنا كنت عاوز أستفسر هل الذهاب لي لو حرام طبعا أبتعد عنه. السؤال الثاني انا جاء عليا رمضان مثلا جت عليا ايام في رمضان كنت ولدت فيها وما صمتش الايام دهيت وجي بعديها رمضان اللي بعديه كنت برضو مرضعة وفطرت بعض الايام وما صمتهاش فاستجد عليا رمضان دلوقتي اللي فات بان انا ما صمتش اللي قبليه فدلوقتي حكم ان انا صيام ده ايه وهل ان انا لو مش قادرة اصومهم اطلع فلوسهم ولا لازم أصومهم يعني الفرض الأول الأساسي اللي هو إيه؟ حاضر بجيب حاضر يا أختنا الكريم. نكر على الأسئلة ونجيبها حتى لا تنتهي الحلقة. طيب ماشي ناخد اتصال آخر ماشي تفضل معنا. ماشي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. ربنا يطولنا في عمرك كده. أيوة أيوة. أحبك الله لله. معايا سؤال عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاولاني اللي هي واحد قريب يعني فكنت في زيارة عنده فحصل عنده حال فقال لي اسأله على حالنا يعني هو بنته واحد كتب كتابه عليها وسابها وسافر ليبيا قعد 5 سنين اول سنة بعتوه عشان يجي يدخل فكان بيحتضر ان هو لسه ما كملش بقية الفلوس يعني فالفترة طالت لمدة 5 سنين فهم كانوا كاتبين عليها قايمة وكان جاب لها دهب 55 جرام دهب فلما ما نزلش بعد 5 سنين طلقوها إداري فهم كانوا عاوزين يعرفوا يعني طلقوها إجباري؟ إداري يعني إداري؟ هو ما نزلش هو في بلد تانية مش راضي ينزل يعني رفعوا قضية خلع؟ رفعوا لا هو ما دخلش بيها هو كتب ومش سافر طيب تمام السؤال الثاني؟ بعمل في شركة أغذية فبيجي قدامنا يعني المنتجات بتاعت الشركة زي العصائر ومربات والحاجات دي نعم فاحنا في ناس بتاكل من الحاجات دي وفي ناس بتقول لا هو صاحب الشركة مش مسامح انا ما سمعتوش ان هو قال الحاجات دي مسامح فيها او مش مسامح فيها فاحنا عاوزين نعرف يعني الاكل من الحاجات دي يعني مسموح ولا حرام طب مديركم في العمل مسامح لا انا المدير يعني غير رئيس مجلس الإدارة صاحب الشركة نفسه أيوة أنت تقول صاحب الشركة لا ندري هل هو سامح أم لا لكن مديركم المدير القائم على أموركم هل هو صرح لكم بالأكل أو بعدمه لا هو لا ما صرحش يعني ما صرحش حاجة لنأكل أو ما نأكلش بس إحنا مثلا في ناس لما بتشوف رئيس مجلس الإدارة صاحب الشركة جاي مثلا معدي في مكان بتدارى بالحاجة اللي هي بتاكلها دي ما بيأكلوش قدامه يعني كده طيب جزاكم الله كل خير بارك الله فيك كرام. واخ يسأل على الرسائل القصيرة يقول هل تؤكل ذبيحة الكافر او تارك الصلاة حاضر نقول بالنسبة لأختنا الكريمة التي تسأل تقول الذهب الملبوس أخت من الجزائر تقول هي لبسة ذهب هل الذهب عليه الزكاة أم لا اختلف العلماء فيه والراجح أن الذهب حتى ولو كان ملبوسا للزينة ففيه الزكاة والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة فقال العلماء هذه المرأة كانت تلبس هذا الذهب للزينة وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاته وإلا سورها الله بسوارين من نار يوم القيامة لكن هناك نصاب معين إذا وصل إلى هذا الحد تؤدي زكاة. حبذا لو تكفلوا المكيف جزاكم الله خير. أقول بارك الله فيكم، ما هو نصاب الزكاة؟ نصاب الزكاة، نصاب الزكاة 20 دينارا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والدينار 4 جرام وربع، 4 جرام وربع في 20 ب85 جراما عيار 24، 85 جرام عيار 24. إذا بلغ ذهب المرأة 85 جراما عيار 24 فعليه الزكاة. هب أنه وصل إلى 100 جرام، هل تخرج على الزائد؟ لأن الأخت تسأل تقول نخرج على الزائد على 85 ولا نخرج على الجميع؟ تخرج على الجميع، تخرج على كل المبلغ أو كل الذهب. كيف تخرج؟ تقوم الذهب وتخرج ربع العشر، على كل 1025 ربع العشر 2.5% على كل 1025. ولو كان الذهب الذي معه عيار 21 إذن لا تخرج حتى يصل 97 جرام عيار 21. وإذا كان عيار 18-18 لا تخرج إلا إذا وصل إلى 113 جراما عيار 18. إذن مع العيار بتختلف، مع العيار بتختلف. أقول بارك الله فيكم، بالنسبة لزكاة المال، تقول بأنه هل يجوز أن تخرج زكاة المال لإنسان أكثر من مرة؟ يعني مثلا معاه زكاة مال وأعطت لإنسان 100 منها، ثم وجدته فقيرا أعطته 100 أخرى أو 200، هل يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس، ما دام الإنسان فقيرا يجوز أن تعطي له من الزكاة. ثم تقول بأن زكاة زوجها تأخذها وتعطيها لوالديها بالتقسيط، هل يجوز؟ نعم، إذا كان الوالدان محتاجين فيجوز أن تخرجها بالتقسيط، لا بأس. لكن التقسيط يا إخواني كيف يكون؟ يعني مثلا أنت صاحب محل، لا تنتظر إلى آخر العام وتقول زكاة مالي 5000 مثلا أخرجها بالتقسيط، لا، لابد أن تبرأ ذمتك خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة تخرج الزكاة. لكن يمكن أن تخرجها بالتقسيط مقدما، يعني مثلا أنت انتهيت من زكاة العام الماضي وبدأت هذا العام، جاءك فقير أعطيته 100 وحسبته، وإنسان محتاج آخر أعطيته 1000، وهكذا في نهاية العام وجدت نفسك أخرجت من الزكاة مثلا 3000 وزكاتك 5000 بقي عليك 2000، تخرج 2000. إذا لو أخذت من زوجها زكاتها تأخذ في المستقبل وليس في الماضي، في الماضي تخرجه مرة واحدة. والأخت التي تقول بأنها عندها حالة ونحو ذلك، فنقول بأن هذه أمور بسيطة، وهذه الخيالات التي تراها أمامك اقرأي الكرسي عدة مرات ستزول بفضل الله عز وجل، وأي معالج قريب منك إن شاء الله يقرأ عليك ويعطيك أشرطة قرآن تستمعها حتى يقضى على الحالة التي معك وتصير طبيعية بإذن الله تعالى. أما سؤال أخينا عاطف الذي طلق زوجته مرتين وفي الطلقة الثالثة يذكر بأنه أكره على الطلاق، لا أدري هل هذا يصل حد الإكراه أم لا، وأنا لا أستطيع أن أجيب على هذه المسألة لأنها أكبر مني، فسأل من هو أعلم مني بارك الله فيك. الأخ يسأل على الرسائل يقول السحر والحسد تمنع الإنجاب أو تمنع الحيوان المنوي؟ طيب سنجيب إن شاء الله تعالى. نقول بالنسبة للأخت التي تقول عن حضور الأفراح للأقارب من الدرجة الأولى وزوجها يمنعها، تسأل أولا تقول هل يجوز الذهاب إلى هذه الأفراح؟ نقول أولا عن حسب الفرح، أولا يشترط أن يأذن لك زوجك، ثانيا ألا يكون الفرح فيه مخالفات شرعية، فإن كان الفرح فيه أغاني مثلا أو فيه موسيقى أو فيه اختلاط بين الرجال والنساء فلا يجوز حتى لو أذن لك زوجك. أما إذا كان خاليا من المخالفات الشرعية، النساء في مكان والرجال في مكان وليس هناك اختلاط ولا أغاني ولا موسيقى، فحينئذ إذا أذن لك زوجك تذهبين إن شاء الله تعالى. طيب هب أن هذا الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه أي مخالفة شرعية، ثم زوجك قال لا تذهبي، برا بزوجك، تسمعين كلامه وتطيعين له لكي تكوني من أهل الجنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الودود الولود التي تطيع زوجها، والتي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. ثم أختنا الكريمة تسأل عن أنها أفطرت أيام في رمضان من أجل عذر ولم تقضيها، وجاء رمضان الذي بعده فأفطرت أياما أخر كذلك لم تقضيها، فماذا تصنع الآن؟ نقول يا أختنا الآن يجب أن تقضي هذه الأيام، لا سيما ونحن الآن في أيام الشتاء القصيرة، فهذه فرصة لكي تقضي هذه الأيام التي عليك، تقضيها يوم ويوم، يومين ويوم، أو اثنين وخميس بنية قضاء ما عليك، تحسبها عليك مثلا 10 أيام 15 يوما وتقضيه. أما إذا كنت مريضة أو عاجزة عن القضاء فحينئذ تخرجي عن كل يوم إطعام مسكين، يعني تخرجي عن كل يوم نصف صاع، يعني حوالي كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم من الأرز الأبيض. أيضا أخونا يسأل عن المرأة البنت التي عقد عليها رجل ثم سافر إلى ليبيا وظل 5 سنوات وهم يطالبونه بالعودة ولم يأتي، يقول لم أجهز نفسي وكذا، فطلقوها منه إما بالخلع أو تطليق إداري، سمها كما تسميها لكن هذا خلع، ومعنى ذلك يعني يجب أن يردوا له كل شيء، مادام هم الذين طلبوا الطلاق يردوا لهم كل ما أخذوه منه، لا يستحلون شيئا لأنها تخلع نفسها من الرجل ولم تصبر معه حتى يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله، فقال رد عليه حديقته وقال طلقها تطليق. ثم يسأل عن عمال يعملون في مكان أغذية يذكر فيها رنجة وأشياء من الأغذية، يقول هم يأكلون منها، هل يجوز أم لا؟ هذه الأغذية أنتم مؤتمنون عليها، لا يجوز أن تأكلوا منها إلا إذا أذن لكم صاحب الشركة أو وكيله، وكيله يعني المدير المباشر لكم، قال كلوا لا بأس أو تأكلوا في حدود كذا وحدود كذا. أما إذا لم يأتي تصريح بالأكل فينبغي ألا يقترب إنسان من هذا الطعام وألا يأخذ منه إلا بماله حتى يبارك الله عز وجل له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسم نبت من سحت في النار أولى به. أما بالنسبة للأكل من الثمر المتساقط، هذه مسألة تشبه هذه المسألة، إنسان مر على حديقة وهذه الحديقة تساقطت منها ثمار التفاح أو المانجا أو الكمثرى في الشارع في الطريق وأنت جائع، هل يجوز أن تأكل من هذا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الأكل من الثمر المتساقط فقال كل غير متخذ خبلة، يعني خذ وكل حتى تشبع لكن لا تأخذ معك في جيبك إلى أولادك، كل غير متخذ خبلة. فهذا بالنسبة للثمر المتساقط، يعني تساقط من الشجر ولم يأذن له أن يأخذ من الشجر، فلا يفتكم أحد بأنكم تأكلون من هذه الأغذية قياسا على الثمر المتساقط، لا، الثمر المتساقط هذا إن لم يأكل أحد سينتهي سيتلف، فهذه المسألة لا تقاس على تلك المسألة، فأحببت أن أنبه إخواني الكرام عليها. يسأل السائل هل تؤكل ذبيحة الكافر؟ لا تؤكل ذبيحة الكافر، الكافر لا تؤكل ذبيحته، أما اليهودي والنصراني تؤكل ذبيحته، لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن إلى آخر الآية الكريمة. فقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال العلماء أي ذبيحته، وإلا فإن طعام الذين أوتوا الكتاب من الخبز والأرز ونحو ذلك من الأشياء التي لا تتعرض للذبح، فطعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الكفار وطعام المجوس وطعام كله حل لنا من غير الذبائح. أما طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حل لنا بنص هذه الآية الكريمة. قال العلماء ما لم يعلم أنهم ذكروا غير اسم الله عليه، فلو قال باسم المسيح وذبح وأنت علمت هذا، أو باسم مريم وذبح، أو باسم عزير وذبح أو باسم موسى وذبح فهذا لا يؤكل منه، ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. تمام؟ هذه بالنسبة لذبيحة الكافر وذبيحة النصراني واليهودي. كذلك إذا ذبح اليهودي أو النصراني ولم ينهر دما، كأن مسك الدجاجة مثلا فخنقها حتى مات، هل يجوز أن يأكل منها؟ لا يجوز أن يأكل منها لأنها مخلوقة، والله عز وجل نهانا عن المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر. حتى المسلم نفسه، المسلم نفسه لو ذبح بهذه الطريقة فإنها لا تجوز ولا تؤكل، تصير ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أما السؤال الأخير، هل السحر والحسد يمنع الإنجاب؟ نقول قد يحدث مثل هذا، لكن كيف يحدث؟ كنت أظن قديما حينما ألفت كتاب الصانم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، كنت أظن أن الجن يمكن أن يتحكم في الحيوانات المنوية ونحو ذلك ويقتلها في خصية الرجل، وتبين لي بعد ذلك أن هذا خطأ وأنني كنت أخطأت، ورجعت عنها في الطبعة 21 من كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار. لكن الذي ما زال يمكن أن يسببه الجن أن المرأة تحمل ثم تسقط، إذا أسقطت جنينا والإسقاط متكرر فقد يكون من الجن، لكن بشرط أن ترى قبل الإسقاط بيوم أو يومين من يضربها في المنام، من يضربها في بطنها أو نحو ذلك أو يجهضها فتصبح في الصباح وتجهد. إذا كان هذا الحلم يأتيها أو امرأة تفزع في المنام ويأتيها هذا الحلم فتسقط فحينئذ نقول بأنه يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون هذا السقط بسبب الجن فتعرض نفسها على من يقرأ عليها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.